ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الله الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة يزيدك. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك ما شاء الله. حفظك الله يا أستاذ. طيب الله يزيدك. الله الله ما شاء الله. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. الله الله الله الله الله الله. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الله، العظمة لله. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الله الله الله الله الله. بارك الله فيك يا أستاذ، أحسنت يا عيني. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو أهون الله الله الله ما شاء الله. اي والله. ثم يعيده. وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. الله الله الله الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اي والله جميل. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. إن في ذلك لعبرة لمن أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ما شاء الله. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها. أنتم أخرج منها ما شاء الله. أخرج منها ما يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى الله. أستجير بالله. عليك يا أستاذ. سجل يا تاريخ. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما صلى الله عليه وآله وسلم. إنما أنت منذر من يخشاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله الله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. الله الله الله الله الله الله الله. ختامه مسك. اي والله. الله يرزقك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحسن يا أستاذ. صدق الله العلي العظيم.